لو قلت قلم هكذا ونطقت هكذا قلم فهذا وتد مجموع وليس فاصلة صغرى. النوع الثاني من نوعي الفواصل فاصلة كبرى، وهي ما تركبت من أربع حركات وسكون ويرمز لها بهذا الرمز هكذا، أربع حركات وسكون. ومثالها شجرة تكتب هكذا بالخط العروضي شجرة، ولو كتبت بالخط الإنائي هكذا شجرة ووقف على آخرها بالهاء شجرة فهذه ليست فاصلة كبرى إنما هي فاصلة صغرى. شجرة سمكة هكذا بالخط العروضي. هذه هي الأسباب والأوتاد والفواصل. وقد سبق أن عرفنا أن السابقين جمعوا هذه الأسباب والأوتاد والفواصل في هذه الجملة أو في هذه العبارة، لم أرى على ظهر جبل سمكة صعد رجل الجبل ليبحث عن سمك فلم يرى سمكا فقال لم أرى على ظهر جبل سمكة، لم هذا هو السبب الخفيف، أرى هذا هو السبب الثقيل، على هذا هو الوتد أو الوتد المجموع، ظهري هذا هو الوتد المفروق، جبال هذه هي الفاصلة الصغرى، سمكات هذه هي الفاصلة الكبرى. بهذا نكون قد انتهينا من المقاطع الصوتية وهي الأسباب والأوتاد والفواصل، ولكن هناك أمر يتعلق بالفاصلتين. فقد سبق أن عرفنا أن الفاصلة الصغرى هكذا يمكن تجزئتها إلى سبب ثقيل وسبب خفيف، وأن الفاصلة الكبرى هكذا يمكن تجزئتها إلى سبب ثقيل ووتد مجموع. الفاصلة الصغرى يمكن تجزئتها إلى سبب ثقيل وسبب خفيف، والفاصلة الكبرى يمكن تجزئتها أو تقسيمها تجزئتها إلى سبب ثقيل ووتد مجموع. ولذا قال بعضهم إن الفواصل ترجع إلى الأسباب والأوتاد. بهذا نكون قد انتهينا من الأمر الأول وهو المقاطع الصوتية، أسباب أوتاد فواصل، سبب خفيف سبب ثقيل، وتد مجموع وتد مفروق، فاصلة صغرى فاصلة كبرى. هذه هي المقاطع الصوتية، وهي وحدات تتكون منها التفعيلات العروضية والتي تتكون منها الأبيات الشعرية، أي تتكون الأبيات الشعرية من التفعيلات والقصائد تتكون من الأبيات الشعرية. أنتقل بعد ذلك إلى التفعيلات العروضية، التفعيلات العروضية. والتفعيلات العروضية كما سبق ذكرها عبارة عن أصول وفروع. هناك تفعيلات عروضية يطلق عليها أصول، وتفعيلات عروضية يطلق عليها فروع. والتفعيلات العروضية عشر تفعيلات، منها أربعة أصول ومنها أربعة أصول ومنها ستة فروع. فتعالوا إخوتي الكرام نتأمل هذه التفعيلات العروضية، وهذا الكلام هو من أسس هذا العلم، التفعيلات العروضية، وتسمى أيضا التفاعيل العروضية أو التفعيلات الشعرية، وتسمى الأجزاء والأركان. هذه التفعيلات كما عرفنا منها أصول، وهي أربع تفعيلات. الأولى في التفعيلات الأصول فعول، فعول. لو أردنا تقطيعها بالحركات والسكنات فعول، الفاء والعين حرفان متحركان، والواو حرف مد ساكن، واللام حرف متحرك، والنون ساكنة، فعول. مما تتكون هذه التفعيلة؟ هي مكونة من وتد مجموع زائد سبب خفيف. هذه التفعيلة الأولى وهي أصل فعول، هكذا وتد مجموع سبب خفيف، فهذا هو تكوينها. التفعيلة الثانية مفاعيل، مفاعيل. نلحظ أن هذه التفعيلة مكونة من وتد مجموع سبب خفيف سبب خفيف، إذن هي مكونة من وتد مجموع زائد، مكونة من وتد مجموع زائد سببين خفيفين. إذن نلحظ أن هذه ابتدأت بوتد، وهذه كذلك ابتدأت بوتد مجموع. التفعيلة الثالثة من التفعيلات الأصول مفاعلة، مفا هذا مقطع صوتي، عالات هذا مقطع صوتي آخر. لو أردت أن أقف عند كل مقطع فعول، مفاعيل، مفاعلات، فهذه مكونة من وتد مجموع وفاصلة صغرى، وتد مجموع وفاصلة صغرى، أو يمكن أن يقال من وتد مجموع وسبب ثقيل وسبب خفيف. التفعيلة الرابعة فاعلات، هكذا لابد أن نعرف تشكيل كل حرف أو أن نعرف حركة كل حرف وسكونه. نلحظ أنني أقف عند حرف العين فاعلات، لأن فاعي هذا مقطع مستقل، لا هذا مقطع آخر، تن. إذن ما تركيب هذه التفعيلة أو ما أجزاؤها؟ وتد مفروق زائد سببان خفيفان، فاعلات. أنا قلت أجزاؤها فجاء الكلام مرفوعا، وتد مفروق سببان خفيفان، وسببان خفيفان. لو قلت من وتد مفروق وسببين خفيفين، فالكلمة تذكر حسب موقعها في الجملة. فهنا هذه التفعيلات الأصول، ونلحظ أن كل تفعيلة منها تبتدئ بوتد، سواء أكان وتدا مجموعا في ثلاث تفعيلات أم وتدا مفروقا في تفعيلة واحدة. وسبق الحديث عن أن هذه التفعيلات أطلق عليها الأصول لأنها أقوى في بدايتها من الفروع، فالوتد أقوى من السبب، الوتد أقوى من السبب لكثرة ما يعتري السبب من زحافات وعلل، أي تغييرات سيأتي الحديث عنها تباعا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك الفروع، التفعيلات العروضية عشر تفعيلات، عرفنا منها أربعة تفعيلات وهي الأصول، وبقيت ست تفعيلات وهي الفروع. وهذه التفعيلات الست مأخوذة من هذه الأصول. فالتفعيلة الخامسة أو الأولى في الفروع فاعل، فاعل، وهذه التفعيلة مكونة من سبب خفيف ووتد مجموع، وهي عكس الأولى في الأصول، وعليه هي متفرعة منها. سبب أو أجزاؤها سبب خفيف زائد وتد مجموع، هذه أجزاء التفعيلة الخامسة من التفعيلات العروضية أو التفعيلة الأولى من التفعيلات الفروع. بعد ذلك مستفعل، مستفعل، مس هذا سبب خفيف، تف هذا سبب خفيف، عل هذا وتد مجموع. فهذه التفعيلة مكونة من سببين خفيفين، سببين خفيفين ووتد مجموع. نتأمل مستفعل، إذا أردت الوقوف على كل مقطع مستفعل، لو نطقتها كلها مستفعل، ونلحظ أن العين موصولة باللام. التفعيلة السابعة أو الثالثة من الفروع مستفعل. ما الفرق بين هذه والتي تسبقها؟ سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى، لكن نلحظ أن العين هنا فصلت عن اللام، مستفعل. ما أجزاؤها؟ سبب خفيف، تفعي وتد المفروق، لن سبب خفيف. إذن هي مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد المفروق، بينهما وتد مفروق، أو يمكن أن أقول مكونة من سبب خفيف وتد مفروق سبب خفيف. هذه مستفعل وهذه مستفعل. لابد أن أقف عند حرف العين حتى نعلم أن العين مفصولة عن اللام. التفعيلة التي بعد ذلك وهي الثامنة من التفعيلات أو الرابعة من التفعيلات الفروع فاعلات، فاعلات. سبقت تفعيلة تشبهها في النطق، وإن كان هناك فرق بينهما، فاعلات، هذه غير هذه في الخط، هذه فصلت العين عن اللام وهذه وصلت العين باللام، فاعلات، فاعلات، فهي مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع، فاعلات. نلحظ أن فاعل متفرعة من فعول، ونلحظ أن مستفعل متفرعة من تفعيلة سابقة أيضا من هذه، ونلحظ أن فاعلات، فاعلات هذه متفرعة من مفاعيل، هذه مفاعيل تفرعت منها مستفعل وتفرعت منها فاعلات. أما مستفعل فهي متفرعة من فاعلات. التفعيلة التاسعة والتي قبل الأخيرة متفاعل، لم تسبق هذه، متفاعل، مكونة من فاصلة صغرى ووتد مجموع، فاصلة صغرى ووتد مجموع. وقد يسأل السائل هل هذه ابتدأت بوتد أو سبب؟ يقال بسبب ثقيل. كل التفعيلات الفروع تبتدئ بسبب وليس بوتد. إذا المتفاعل نلحظ أنها متفرعة من مفاعلة، هذه ابتدأت بوتد مجموع وانتهت بفاصلة صغرى، هذه ابتدأت بالفاصلة الصغرى وانتهت بالوتد المجموع، فهي متفرعة منها. أما التفعيلة العاشرة والأخيرة فهي التفعيلة الوحيدة التي تنتهي بحرف متحرك، مفعولات، مفعولات، هكذا مفعولات. ما أجزاؤها؟ سببان خفيفان ووتد مفروق. سببان خفيفان زائد وتد مفروق، هذه هي التفعيلات العروضية أو التفاعيل العروضية أو التفاعيل الشعرية أو الأجزاء أو الأركان، كل هذه الأسماء تطلق عليها. أربع تفعيلات أصول وست تفعيلات فروع، لكن نتأمل: فاعل متفرعة من فعول، مستفعل متفرعة من مفاعيل، مستفعل بفصل العين عن اللام متفرعة من فاعلات، فاعلات، فاعلات فيها سببان خفيفان بينهما وتر المجموع متفرعة أيضا من مفاعيل، متفاعل التي ابتدأت بفاصلة صغرى ووتر المجموع متفرعة من مفاعلة هذه وهي عكسها. أما مفعولات والتي تشتمل على سببين خفيفين ووتد مفروق فهي متفرعة من هذه التفعيلة وهي فاعلات، لأنها اشتملت على نفس الأجزاء ولكنها ابتدأت بالوتد المفروق، فهذه أصل، أما هذه فليست أصلا. فكل ما ابتدأ بوتد سواء كان مجموعا أم مفروقا فهو أصل، وكل ما ابتدأ بسبب فهو فرع. هذه التفعيلات العروضية العشرة. هناك بعض الملحوظات على بعض التفعيلات، أو هناك ملحوظات عامة، مثلا فاعلات وفاعلات، هاتان تفعيلتان بينهما ما يقرب من عشرة فروق، نعرف بعضها وسيأتي بعضها الآخر تباعا. فاعلات من ناحية الخط، العين هنا موصولة باللام وهنا العين مفصولة عن اللام. فاعلات من ناحية النطق يوقف على حرف النون فقط، فاعلات. أما فاعلات التي فصلت العين فيها عن اللام يوقف عند حرف العين حتى يعلم أن المقطع انتهى إلى هذا الحد، فتنطق هذه هكذا فاعلات. أما هذه فتنطق هكذا فاعلات، فاعلات، فاعلات. هذه التفعيلة كما نعلم فرع لأنها ابتدأت بسبب خفيف، وأما هذه فهي أصل لأنها ابتدأت بوتد مجموع. هذه ثلاثة فروق وستأتي الفروق الأخرى بعد ذلك. هذه فرع وهذه أصل، هذه من ناحية الخط العين موصولة باللام وهذه العين مفصولة عن اللام، هذه من ناحية النطق لا يوقف إلا عند حرف النون، أما هذه فيوقف عند حرف العين سكتة خفيفة حتى يعلم أن المقطع ينتهي عند حرف العين. هناك أيضا مستفعل هكذا ومستفعل هكذا، ما الفرق بينهما؟ هناك ما يقرب من 15 فرقا بين هاتين التفعيلتين نعرف بعضها الآن. مستفعل هذه التفعيلة من ناحية الكتابة أي الخط العين موصولة باللام، أما هذه فالعين مفصولة عن اللام. هذه مكونة من سببين خفيفين ووتد مجموع مستفعل، أما هذه فهي مكونة من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف مستفعل. إذا من أحد تكون هذه أيضا مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع، أما هذه وتد مفروق وسببان خفيفان، فمن ناحية التركيب هذه تختلف عن هذه. مستفعل من ناحية النطق لا أقف إلا عند حرف النون، أما هذه فأقف وقفة لطيفة عند حرف العين حتى يعلم أن بانتهاء نطق العين انتهى مقطع من المقاطع. مستفعل، لو وقفت عند كل مقطع مستفعل مستفعل. هذه بعض الملحوظات على هذه التفعيلات. هذه التفعيلات التي أمامنا أيضا نلحظ أن بها تفعيلتين، كل تفعيلة منها خمسة أحرف، وهي فعول وفاعل. فعول وهذه أصل، وتد مجموع وسبب خفيف. فاعل وهذه فرع، سبب خفيف وتد مجموع، وهي متفرعة من الأصل. هاتان التفعيلتان خمسة أحرف، ولذلك التفعيلات تنقسم قسمين: تفعيلات خماسية وهي ما كانت التفعيلة مكونة من خمسة أحرف، وسباعية وهي بقية التفعيلات. نلحظ أن بقية التفعيلات ما عدا الأولى والخامسة، نرى بقية التفعيلات ما عدا هاتين نرى أن كل تفعيلة مكونة من سبعة أحرف. إذن التفعيلات العروضية قسمان: خماسية وهما تفعيلتان فقط، وسباعية وهما ثمان تفعيلات. بهذا نكون قد انتهينا من التفعيلات العروضية، والوقت كاد أن ينتهي، وبقيت قضية تتعلق بوزن الشعر أو تقطيع الشعر. فما معنى تقطيع الشعر؟ تقطيع الشعر هو تجزئته أو تجزئة البيت الشعري إلى وحدات صوتية، حركات وسكنات، حتى يعلم البحر الذي يتبعه هذا البيت. إذا أردت أن أقطع بيتا أو أجزئه، معنى ذلك أنني أقطعه إلى وحدات صوتية، أسباب أو تال فواصل، حتى أعلم التفعيلات العروضية، ومن خلال معرفتي للمقاطع الصوتية والتفعيلات العروضية أستطيع أن أعرف البحر الذي يتبعه هذا البيت. وعندما أقطع بيتا أو أجزئ بيتا شعريا لابد أن يراعى ما يأتي: أولا يرمز للحرف المتحرك بهكذا خط مائل، وللساكن بسكون. الثاني ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. الثالث الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الرابع الحرف المنون بحرفين، الأول متحرك والثاني ساكن. هذه أربعة أمور لابد من معرفتها: يرمز الحرف المتحرك بهكذا، وللساكن بهكذا، ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، وقد عرفنا هذا في أنواع الرسم. الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، مثلا إن تكتب هكذا بالخط العروضي، إن هكذا بالخط الإملائي، إن حرف مشدد بحرفين ساكن فمتحرك. الحرف منون بحرفين بالعكس متحرك فساكن، مثلا كلمة خالد تكتب هكذا، خالد هكذا بالخط العروضي، بالخط الإملائي خالد، فننطق نونا ولكننا لا نكتبها. هناك كما سبق أيضا أن عرفنا هناك أحرف تنطق ولا تكتب، أحرف تنطق ولا تكتب، وأحرف تكتب ولا تنطق. من الأحرف التي تكتب ولا تنطق، أو الأحرف التي تنطق ولا تكتب، الألف في كلمة هذا، وهذه، وهؤلاء، ولكن، ولكن، وسأكتفي بهذا. هذا هكذا بالخط العروضي، هذا، هذه، هذا بالخط العروضي، هؤلاء، هذا خط عروضي، لكن تكتب هكذا، لكن، لكن، لكن. فهذه أحرف تكتب فقط بالخط العروضي. وبقيت أيضا مراجعة بقية كيفية التقطيع، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سيكون الحديث حول بقية الكلام على تشبيه التمثيل. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.